ما تقدم من أول السياق ولله الحمد. وقال الزمخشري هذا هو الصواب بالعكس. وقدس وجب إلى الأكثر والسلام كما تقدم من أجل الله. وقال الزمخشري بروح القدس بالروح المقدسة كما تقول هاتم الجواب ورجل صدق ورجل صدق ووصف هذا نحن الجواد عندك من الجوزي الجواد بالألف نعم وانت هاتم الجوز الجوز أحسن هاتم الجوز لا لا مستحق لا لا أشكر معروف بها لحاتم الجوز ابن الله غيلا أنا لا يعني مثل رجل صدق لا رجل صدق رجل معروف بالصدق نعم وصف هذه القدس وصف هذه القدس كما قال وروح منه فوصفه بالاتفاق والتقريب تكرمة وقيل لأنه لم تظنه الأصلاب والأرحام الصوامد وقيل لجبرائيل وقيل بالإنجيل كما قال في القرآن روحا من أمرنا وقيل بسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره فتضمن كلامه قولا آخر وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة. وقال الزمخشري في قوله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون إنما لم يقل وفريقا قتلتم لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر. وقد قال عليه السلام في مرض موته ما زالت أكلة خيبر تعادني تعاهدني مع الموت تعاهدني فهذا أوان انتقال أظهري قلت وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره. قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قلوا بنا لانه لم تظنه الاخلاق والارقام الصوامت يعني هذا اتى بشيء نعم غير الرجال نعم لكن رحم الله لكن رحم الله نعم. قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن عبد محمد عن عكرمة وسعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا قلوبنا غلف أيدياتنا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا قلوبنا غلف أي لا تفقه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا قلوبنا غلف هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد وقالوا قلوبنا غلف عليها بشارة. وقال عكرمة عليها طابع. وقال أبو العالية أي لا تفقه. وقال السدي يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده فلا تعي ولا تفقه. قال مجاهد وقتاده وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما غلف بضم اللام وهو جمع غلاف أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك. قاله ابن عباس وعطاء بل لعنهم الله بكفرهم أي فردهم الله وأبعدهم من كل خير فقليلا ما يؤمنون. قال فتاب بل لعنهم الله معنى أنه يفهمون ويعقلون ولكن حمله البغي والحسد ليس ردهم الحق وليس استكبارهم عن الحق من أجل أنهم لا يفهمون وهم يفهمون ويعقلون ولكن حمله البغي والحسد والتكبر واتباع الهوى على عصيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم فقليلا ما يؤمنون. قال قتاده معناه لا يؤمن منهم الا القليل. وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله وقالوا قلوبنا في اكنكم مما تدعونا اليه. وقال عبد الرحمن بن زيد الاسلم في قوله غلف قالوا تقول قلبي في غلاف فلا يخلص اليه مما تقول شيء. تقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء. وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وهذا الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روي من حديث عمرو بن مرة الجملي عن ابي البختري عن ابي البختري عن حذيفه قال القلوب اربعه فذكر منها وقلب اغلب مغضوب عليه وذلك قلب الكافر. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الارجمي قال انبانا ابي عن جدي عن قتاده عن الحسن في قوله القلوب حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرجمي. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرجمي قال انبانا ابي عن جدي عن قتاده عن الحسن في قوله قلوبنا غل قال لم تختل وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. فلكم معنى تختل لم ترفع عنها القوفة التي غطتها كالقوفة التي على الذكر تقطع، يعني يمنع عليها بناء مثل القوفة التي على ذكر الإنسان حتى تقطع. المفروض أنهم يعتذرون أنهم ما يحمى الثوب، هذا كله باطل كذب يفهمون ويعقلون، ولكن الله جل وعلا أوقع في قلوبهم الطبع والإعراض والتكبر حتى هلكوا إن شاء الله. قول آخر قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا قلوبنا غل قال يقولون قلوبنا غل ممنوعة لا تحتاج إلى علم محمد صلى الله عليه وسلم على غيره. وقال عطية الأرضي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا قلوبنا غل أي أوعية العلم على هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيها فكان ابن جرير وقالوا قلوبنا غلظ بضم اللام نقل الزمخشري اي جمع غلاف اي اوعي بمعنى انهم ادعوا ان قلوبهم مملوءه بعلم لا يحتاجون معه الى علم اخر كما كانوا يفتون بعلم التوراه. ولهذا قال تعالى بل يعمهم الله بكفرهم فقليلا مما يؤمنون اي ليس الامر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونه مقبول عليها كما قال في سوره النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا مما يؤمنون بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون الا قليلا فقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم وقيل فقليل ايمانهم بمعنى انهم يؤمنون بما جاء به موسى من امر المعاد والثواب والعقاب ولكنه ايمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنما كانوا غير مؤمنين بشيء وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون كما تقول العرب ألما رأيت مثل هذا قط تريد ما رأيت مثل هذا قط. وقال الكسائي تقول العرب من زنى بأرض قلنا تنبت تنبت أي لا تنبت شيئا حتى ابن جرير رحمه الله تعالى تقول العرب من زنى بأرض قلنا تنبت أي لا تنبت شيئا حتى ابن جرير رحمه الله تعالى والله أعلم. المقصود من هذا على ظاهر القرآن أن إيمانهم قليل وإن كانوا كفارا وان كانوا ظالمين وان كانوا قد طبع الله على قلوبهم لكن قد يعلمهم الايمان القريب اما بالنسبه الى بعضهم من امن منهم كعبد الله بن سلام وعباده فهو قريب بالنسبه الى من كفر منهم والاطلق على كفره والضلال ولو ظنوه الى النادر القريب او المعنى فقلل ايمانهم بما جاءت في الرسل بالنسبه الى انه قد يؤمن باشياء لكن لا تنفعهم لان الكافر لا ينفعه ايمانه يحبط الايمان بسبب كفره ومن يخرج الايمان فقد حبط عمله وصار من الخاسرين فلو امن بكم بشيء ثم كذب محمدا صلى الله عليه وسلم بطل ايمانه ما نفعه ذلك الايمان وصار وجوده كالعدم وصار حجه عليه والمقصود من هذا ان هؤلاء اليهود واشباههم لا يمنونهم بالحق الا القليل لما طبعوا عليه من الاستكبار والاعراض والحسد والبغي وما وقع منهم من عظيم من الايمان فهو ايمان طغى عليه كفر فابطله واذاه نسال الله العافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يصدقون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يعني من التوراة وقوله وكانوا من قبل يصدقون على الذين كفروا أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنكرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم كما قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الأنصاري عن أشياخ منهم عاصم بن عمرو بن قتادة عن عاصم بن عمر أبي قتادة وورد عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أشياخ منهم قال فينا والله وفيه يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفزحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قالوا كنا قد علمناهم قهرا دهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون إن نبيا سيبعث الآن نتبعه وقد أضل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به يقول الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وكانوا من قبل يستفزحون على الذين كفروا قال يستنكرون يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليسوا كذلك بل يكذبون. والحاصل من هذا ان اليهود قد حكم الله عليهم وعلى الله متتابعه كانوا دائما اهل بخل وعلى كذب وعلى عناد ومكابره وكانوا في جاهليه يقولون ان سيبعث النبي في اخر الزمان قد اضل زمانه يقاتلكم معه فلما بعث الله نبيه محمد عليه الصلاه والسلام كفروا به قالوا كنا نظنه من بني اسرائيل ولما كان من العرب كفروا به وانكروا هم يعلمون انهم من العرب انه حق ولكنهم بغي والعدوان اعوذ بالله ولهذا لانهم الله وحادهم ولعنهم على اعمالهم الخبيثه هذا يوجب الحذر لهذه الامه ان تتبع الهوى المفهوم من هذا تحذير امه محمد ان يتشبهوا باعداء الله اليهود في انكار الحق واتباع الباطل اثارا للهوى بغيا وعدوانا او لقصد امر اخر من الرياسه او المال او ما اشبه ذلك الواجب ان يكون الحق فوق الجميع وان يكون العاقل متبعا للحق وان كان وافق هواه او خالف هواه فاته فيه نياسة أو فاته فيه مال أو أنه أن الأشق يقدم ويبثر على جميع ما سافه النفوس. هذا هو الواجب على كل ذي عقل كل ذي إيمان كل ذي هدى. ثم حذر الهوى ومراعاة الجماعة أو القوم أو القبيلة أو ما أشبه ذلك مما يراعيه أعداء الله من اليهود وغيرهم. هذا هو الهلاك والضلال الذي ذم الله به الأمم وحاذهم به وأنكر عليهم كثير اليهود نسأل الله العافية. نعم. نعم. ليس بلا حال. في قبيلة وقيمة كاملة. نعم. فقال محمد بن إسحاق أخبرني محمد بن أبي محمد قال أخبرني عثمان سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله واسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل الشرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مسلم أخو بني النظير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله في ذلك من قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم الآية وقال العزي عن ابن عباس وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقولوا يستنكرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مثلك العرب يعني بذلك على الكتاب. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيره كفروا به وحسدوه وقال أرض العالية كانت اليهود تستنكر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مثلك العرب يقولون اللهم بعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وراوا انه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال قتادة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال وكانوا يقولون انه سياتي نبي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال مجاهد فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين قالهم اليهود. وقال تعالى بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال مجاهد بئس ما اشتروا به انفسهم يهود شروا الحق بالباطل وسكنوا ما جاء به محمد شروا من ظلمها باعوا يعني باعوا الحق وارتضوا الباطل واخذوا الباطل واعتادوا الباطل عن الحق اعوذ بالله. نعم ما شروا به المسلمين باعوا انفسهم الى النار والى الشيطان واعتادوا عن ذلك بابتداع باتباع الهوى وانكار الحق وجعده نسال الله العافيه. نعم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم عرفوا من بعث محمد صلى الله عليه وسلم انهم الكتاب العظيم ان عرفوا من كتابهم التوراه فهم يعرفون ان محمد يبعث وان صفته كذا وكذا وكتابه كذا وكذا. فلما جاء هذا الذي عرفوه فيقعدوه جحدوه كفروا كفروا من جحدوه وانكروا. شروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينوا. وقال السجود بئس ما اشتروا به أنفسهم يقول دعوا به أنفسهم يقول بئس ما اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما فرضوا به وعبدوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه ومهاجرته ونصرته. وإنما حملهم على ذلك الدم والحسد والسخرية فداعوا بغضب على غضب. قال ابن عباس رضي الله عنهما بالغضب على الغضب فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوه من التوراة وينعهم وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم. قلت لمعنى داروا واستوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. وقال أبو العالية غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وعن عكرمة وقتادة مثله. قال السدي أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا من عباس فإن الله غضب عليهم بأسباب كثيرة. غضب عليهم باتباعهم الباطل وعبادتهم العجل. غضب عليهم بتحريفهم التوراة ولحدهم بعضها وعدم أخذهم بها كلها. وغضب عليهم بإنكارهم عيسى وزعمهم أنه ولد بغي. وغضب عليهم بأشياء كثيرة من أعمالهم الخبيثة. ثم جاء رجل آخر وهو كفر رب محمد عليه الصلاة والسلام من سمعت لهم أنواع الغضب نسأل الله العافية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وقوله تعالى وللكافرين عذاب مهين لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين فقيرين ذليلين راغمين. وقد قال الإمام أحمد حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكثر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس وقال له بولك شعلوه النار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة النار. قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين كنتم مؤمنين. العبارة الأولى عبارة جاهزة قال يهود لو الحق الباطل وكتمان المجاز من ثم لن يبينوا يقول تروا يهود الحق بالباطل وكتمان ما جاء به من ثم صلى الله عليه وسلم بأن يبينوا يعني كتمان يعني تعبوا كتمان هذا من يبينوا اعتبروا لحد الحق نعم نعم نعم ما هو الحق واشتروا الكتمان اعتبروا هذا وهذا ما هو الحق بالباطل واعتبروا الكتمان يبينوا عن البيان والإيضاح. نعم ليس لدي من حيثان لها أرواع عنده أخطاء كثيرة في بس بعض النكارة في آخر على كل حال متكبرون عقبتكم وخيمة أن لا في يمه وهم شاء الله العالم جميع شمال هم متكبرين. نعم نعم نعم نعم نعم مسلم لكن لها أخطاء لها أغلاط نعم لا هذا رسول الله داعي مثل عجال محمد بن عجال. نعم

وقال الصدي أخذ موسى عليه السلام عجل فجزحه بالمبرد ثم ذراه في البحر فلم يبق بحر كان عندك ذبحه بالذال ولا نعم كان عندك بزياده نعم بزياده ذبحه ثم خرقه بالمبرد يا ثم خرقه نعم نعم المقصود نحته حتى نرضه في البحر أفلح نعم نعم ثم لم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء ثم قال لهم تشربوا منه فشربوا فمن كان يحبه وقال السدي أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه بالمبرد ثم ذراه في البحر ثم ذره نعم ثم ذره في البحر ثم لم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء ثم قال لهم اشربوا منه فشربوا فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب فلذلك حين يقول الله تعالى وأصيبوا في قلوبهم العجل وقال ابن أبي حاتم الأخبار بني إسرائيل السدي وأشباهه قول عن وهب وأشباه وهب تعب أخبار بني إسرائيل مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم عندهم عجيب والغرائب إلا ما شهد له نص كتاب أو سنة للصحة وأما ما لا شهد له نص كتاب ولا سنة فإنه لا يصدق ولا يكذب بل يوقف حتى يوجد ما يدل على كذبه وصحته والحاصل أن الله جل وعلا ابتلاهم بهذا العجل حتى انقسموا فيه وقعوا فيما الشرك بالله نسأل الله العافية وصارت لهم عجائب وغرائب مع أنهم يشاهدونه يعرفون أنه مخلوق أنه من الذهب المعروف الذي عندهم يعرفونه ويشاهدونه لكن إذا عمي في الأبصار فلا حيلة نسأل الله العافية نعم. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال أنزل موسى إلى العجل فوضع عليه المدارس فبرده بها وهو على أكثر فما شرب أحد ممن كان يعبد العجل إلا اضطر وجهه مثل الذهب وقال سعيد بن جبير وأصلبوا في قلوبهم العجل قال لما أخلق العجل برد ثم نسف فحته الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران وحكى القرطبي عن كتاب القشيري انه ما شرب احد منهم ممن عبد العجل الا جن ثم قال القرطبي وهذا شيء غير ما هاهنا لان المقصود من هذا السياق انه ظهر على شفاههم ووجوههم والمذكور هاهنا انهم اشربوا في قلوبهم العجل يعني في حال عبادتهم له ثم انشد قول النابغه في زوجته عثمه تغلغل حب عثمه في فؤادي فزاديه مع الخاطيه يروح تغلغل حيث لم يبلغ شرابه ولا حزن ولم يبلغ سروري اكاد اذا ذكرت العهد منها اطير لو ان انسانا يطير وقوله قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم تؤمنون الحاصل ان الله جل وعلا اخبرنا ان موسى حرق حدقنه ثم لنسلنه اليمن الأسفل المفروض أن أسلفه عليهم وبعدما حرقه وانتهى منه نسي في البحر حتى لا يبقى له عين ولا أثر وصارت لهم بقايا في نفوسهم مما وقع في قلوبهم من الشر نسأل الله العظيم إلا من هدى الله منهم وعرف الباطل ورجع إلى الحق والصواب ومن تاب تاب الله عليه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نعم ما حيوان ولا مثل ما سماه الله عجله صار حيوان من بقر صنع لهم السامري من الذهب الذي اخذوها من علي بن عوف في صوره حيوان من قال عجل يعني فتى من البقر نعم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وقديمه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء

نفسه أيضا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لو يعمر ألف سنة. قال هو قول الأعاجم فزارسان نوروز ومهرجان. وقال مجاهد يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وقال مجاهد ابن إسحاق قال مجاهد ابن إسحاق أبو إسحاق من واو نعم ما عندكم واو نعم عندك نعم جاهد وابن إسحاق واو سابق واو عندك جاهد إلا على وابن إسحاق نعم هذا هو واو. وقال مجاهد وابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد عن سعيد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. لا كذا كذا بن عوض بن إسحاق. أنتم عندكم مجاهد كلكم؟ لا عندهم مجاهد بس. وقال محمد يعني هذا هو سند بن إسحاق ما هو جانب مجاهد بس إيش طب مجاهد؟ قال محمد بن إسحاق. نعم وقال محمد بن إسحاق. وقال محمد بن إسحاق مجاهد محمد. وقال مخلد بن مهين مش مجاهد فقط. نعم مجاهد مجاهد محمد. عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن ويكن عن ابن عباس. وقال في قوله وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر أي وما هو بمنجيه من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة. وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم. وقال العوفي عن ابن عباس وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر قال هم الذين عادوا جبرائيل. قال أبو العالية وابن عمر فما ذاك بمغيث من العذاب ولا من فيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد ناسلا في هذه الآية يهود أحرص الناس على الحياة من هؤلاء وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمر كما عمر إبليس لم ينفع لو عمر كما عمر إبليس لم ينفع إذ كان كافرا. والله بصير بما يعملون أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر وسيجازي كل عامل بعمله. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. نعم يعني كان عبد الرحمن زيد أصبت في النار الأخير يعني من جميع الناس يهود أحرص على الحياة من جميع الناس فينا وإلينا. هذا ثمانيهم يعني هو ليس ذلك لهم هم إلى النار صلى الله عليه وسلم. نعم لكن حصل خطأ في الصحابة في الجامعة من طريق معاوية المصارف عامل مصيف عن عبد الله المصيف

عن إسحاق بن منصور عن قيس بن عاصم عن عثمة أنه قال إن جبريل اسمه عبد الله وميكائيل اسمه عبد الله إن الله ورواه يزيد النحوي عن عثمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله سواء. وكذا قال غير واحد من السلف كما سيأتي قريبا. ومن الناس من يقول إيل عبارة عن عبد والكلمة الأخرى هي اسم الله لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع فوجانه عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلام عبد الكافي عبد الجميل فعبد موجودة في هذا كله واختلفت الأسماء المضاف إليها وكذلك إبراهيم وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل ونحو ذلك وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف والله أعلم. ثم قال ابن جرير وقال آخرون بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال ذلك حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ربعي بن علية عن داود بن أبي هند عن الشافعي قال نزل عمر روحا فرأى رجالا يبتدرون أحجارا يصلون إليها فقال ما بال هؤلاء قالوا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هاهنا قال فكفر ذلك وقال أيما رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة بوادي صلاها ثم ارتحل فتركه ثم أنشا يحدثه فقال كنت أشهد اليهود بإدراكهم يوم إدراكهم فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن من القرآن فدينا عندهم ذات يوم قالوا يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك قلت ولم ذلك قالوا لأنك تغشانا وتأتينا فقلت إني آتيكم فأعجب من القرآن كيف يصدق التوراة ومن التوراة كيف تصدق القرآن قالوا ومر رسول الله عليه وسلم فقالوا يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به قال فقلت لهم عند ذلك نسجتكم بالله الذي لا إله إلا هو وما استرعاكم من حقه وما استودعكم من كتابه هل تعلمون أنه رسول الله قال فسكتوا فقال له عالمهم وكبيرهم إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه فقالوا فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت قال أما إذا نشدت أما إذ عندك عند الألف؟ كنت عندكم كذلك؟ إذ أحسن يعني حين ما نحين كان يعني هذا من أخلاق الكبار طريقة الكبار طريقة طبعنا تبعون هذا الأمر بيعين ما في الحديث الآخر قال أما إذ نشدتنا ومعنى أن الناس محل صلى في صلى الله إن وافق الصلاة صلوا أما يتبعون الآثار هذا ليس من سنة المسلمين فلا مثل في يهود النصارى الكفرة لأن الرسول يضر في قرون كثيرة وواقع كثيرة إذا صدرت الصلاة صلى فلا يتخذ مسجد لأن الرسول ما قصد اتخاذه مسجدا إنما صلى صلاة عارضة فيه فلا يجوز اتخاذ هذه المواقع المساجد وتتبع الأعذار يعني يفضي الغلو ولهذا أنكر عمر نعم نعم ثم أكثر ذلك أن يجعله من أثار كفر من طرائقهم ثم كره في أرخل درس عنه لا لكن على ذلك معنى إن أخذ بالنص الآخر إنما هلك من كان قبلكم متبع من أثار عن بيعه نعم قال أما إذ نشدتنا بما نشدتنا فإنا نعلم أنه رسول الله قلت والحكم إذا هلكتم قالوا إنا لم نهلك قلت كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه قالوا إن لنا عدوا من الملائكة وكل من الملائكة وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة قلت ومن عدوكم ومن سلمكم قالوا وإنه قرن بنبوته